بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الطاعات من الحج وما عمل في هذه العشر وفي هذه الأشهر الحرم، وأن يجعل من حج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأن يجعل من أعان على الحج أو نواه ولم يتيسر له أن تكون كتبت له أجر حجه، ففضل الله جل وعلا عظيم. وأسأل الله لي ولكم الثبات على الأمر والاستقامة على الهدى، فنحن في زمن الفتن والتقلبات يخشى على دين المرء. ولذلك فإن حديثنا هذا اليوم له علاقة بهذا الموضوع، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هما حديثان. سنأخذ الحديث الأول، حديث أبي سعيد، أما الحديث الآخر فنكمله في اللقاء القادم في شهر محرم بإذن الله. نستمع إلى الشيخ خالد قراءة الحديث، ومن كان لديه أي سؤال فليوجهه مكتوبا إلى الأخوة حتى أتمكن من الإجابة على ما تيسر بين الأذان والإقامة بإذن الله. فأسأل الله أن يوفق وأن يسدد وأن يعين. أقول مرة أخرى، نستمع إلى أخينا الشيخ خالد الراجحي في قراءته لحديث أبي سعيد، ثم أقف مع ما تيسر في الوقت المتيسر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب. عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عن عبد الله بن مسعود. نقف عند هذا الحديث. الحديث الثاني إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الموضوع حتى هذا الحديث لا أدري هل نستطيع أن نتمه أو لا، لأن فيه وقفات كثيرة ومهمة، خاصة في ما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا الركن ركن عظيم، حتى إن بعض علماء الإسلام عدوه من أركان الإسلام، لأنه يدخل فيه الجهاد، وهو أعظم وسيلة لتغيير المنكر. فنبدأ بالحديث وقفة وقفة. أما طارق بن شهاب فهو محمد بن مسلم الزهري، وهو إمام مشهور، وسأقف اليوم بعض وقفات حول سيرته لما فيها من الدروس والعبر. له قرابة 2000 حديث وهو من التابعين، حتى قال أبو مسعود أحمد بن فراس: ليس فيهم أجود مسند من الزهري. وقد أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10 أشهار، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الرحمن بن أزهر وغيرهم. ولد عام 51، وقيل 59 الذين اختلفوا في ولادته جعلوها بين 50 و60، وتوفي رحمه الله عام 123. من قوته في العلم حيث أثنى العلماء على علمه ثناء عجيبا، فجلست أبحث لماذا هذا الثناء، فوجدت بعض الأقوال حول قوة علمه. وهذه رسالة أردتها للشباب، ليس فقط الحديث عن الإمام الزهري فقط، إنما للاعتبار والاتعاظ وطلب العلم، وبخاصة في زمن ضعف فيه طلب العلم عند كثير من الشباب. يقول عبد الرحمن بن أبي الزناد: كنت أطوف أنا وابن شهاب، ومع يعني إذا قيل ابن شهاب المقصود به ابن شهاب الزهري رحمه الله، ومع ابن شهاب الألواح والصحف. قال: وكنا نضحك به، نستغرب، كان شابا يطوف ومعه الكتب والألواح، إن وجد فائدة سجلها، وإن أجد وقتا قرأ، مع أن الطواف فيه الذكر وهذا من العلم ولا شك. فهذا إذا كان رجل يستغل الطواف من أجل تقييد بعض مسائل العلم أو الرجوع إليها، فهل يفرط في بقية الأوقات؟ حتى يقول صاحبه: كنا نضحك به. ولكن سيأتي بعد ذلك ما يقول. وفي رواية قال: كنا نكتب الحلال والحرام، يقول عبد الرحمن بن أبي الزناد صاحبه، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. ويقول أيضا معمر: كنت أنا أطلب العلم أنا والزهري. قال: فقال: نكتب السنن. قال: فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تعال نكتب ما جاء عن الصحابة. قال: فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. فكل هذه تدل على مكانة الزهري، حتى إنه قال عنه سفيان بن عيينة، ومن سفيان بن عيينة: ما رأيت أحدا الدينار والدرهم أهون عليه من ابن شهاب الزهري، ما كانت الدراهم والدنانير عنده إلا بمنزلة البعر، يعني ما يأخذ منها إلا قدر حاجته. والشاهد أيها الأخوة أن رجلا بهذه المنزلة، وكان يدخل على الملوك وينصحهم ويعظهم، قال له أحد الخلفاء يوما وقد حدثه، قال له: كذبت. فغضب الإمام الزهري غضبا شديدا، وقال: أنا أكذب؟ والله لو نزل ملك من السماء يبيح الكذب ما كذبت. نعم، هم يعرفون أنه لا يكذب، لكن قد يكون لسبب معين قال له الخليفة هذا الكلام. فقال: لو نزل ملك من السماء يعني يخبر بأن الله أباح الكذب ما كذبت، فكيف هو حرام؟ هكذا يجب أن يكون المسلم عموما وطالب العلم خصوصا. أما الثاني في الحديث هو مروان بن الحكم، وهو الذي قدم الخطبة على الصلاة، وأنتم تعلمون أن صلاة العيد تقدم الصلاة على الخطبة كما سيأتي بيانه بإذن الله. مروان بن الحكم أيضا سأقف معه وقفات لأن في حياتي عبرة. كان قال العلماء: كان رجلا صالحا تغير بعد الإمارة، لأنه ولى إمارة المدينة ثم أصبح بعد ذلك الخليفة. كان رجلا صالحا، حتى إنه قال عن نفسه: قرأت كتاب الله جل وعلا 40 سنة ثم أصبحت فيما أنا فيه من هرق الدماء ومن هذا الشأن. بل كان ابنه عبد الملك بن مروان الخليفة المشهور من كبار العلماء في المدينة، فلما دخل وأصبح خليفة ندم على ذلك لما ضيع من العلم. ولذلك الدخول في الفتن أيها الأخوة أمرها عظيم. أقول: وهو الحكم بن أبي العاص ابن الحكم، مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، فأبوه الحكم ابن العاص أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، وابنه عبد الملك بن مروان، هذا تعريف له. قيل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول فيه ضعف وهو محتمل. روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد، فهو إن لم نقل إنه من الصحابة أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين أي ممن أدرك كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال كانوا ينقمون، لاحظوا، على عثمان أنه كان يقرب مروان مع ما كان لديه من تصرف، فكان الصحابة أو بعض الصحابة ينقمون على عثمان لأنه قرب مروان، ومروان عفى الله عنه كانت له أعمال مثل هذا العمل في تقديم الخطبة قبل الصلاة مع أعمال أخرى لا أريد أن أتوسع فيها. فإذا كانوا ينقمون على الخليفة عثمان المشهود له بالجنة تقريبا لتابعي وقيل صحابي مع علمه، ولكن نظرا لما عليه من مآخذ فكيف بغيره؟ ولذلك فإن واجب الحاكم السلطان الرئيس الملك أن تكون له بطانة من الأخيار، وأن يبعد عنه بطانة الأشرار، وأن يحذر الإنسان ممن حوله بأي مسؤولية كانت، حتى لو كانت مسؤوليته يسيرة حتى في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال ما من نبي إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر. فإذا كان كذلك النبي، وليس المقصود أن النبي يتخذ بطانة سيئة، كلا، ولكن هم يأتون إليه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. أما ما يتعلق بالرجل المبهم، قال فقام إليه رجل، لما قام مروان ودخل وذهب بالخطبة قام إليه رجل، هذا الرجل مبهم، قيل إنه أبو سعيد وقيل لا إنه هو عقبة بن عمرو الأنصاري، والراجح حتى لا أطيل في هذه المسألة أنه ليس أبا سعيد، وإنما هو الأقرب من أقوال العلماء أنه عقبة بن عمرو الأنصاري. والدليل على ذلك أن هذا الرجل الذي قام ولم يسمى في الحديث لما أنكر على مروان وقال له مروان قد ترك ما هنالك، قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، يقصد هذا الرجل الذي أنكر، فلا يمكن أن يقول أبو سعيد عن نفسه هذا الأسلوب. طبعا قد وردت أحاديث فيها إشارة إلى أنه أبو سعيد هو الذي أنكر، بل إنه جذب مروان بثوبه، فاختلف العلماء، قيل نفس القصة أن هذا أنكر بلسانه وأبو سعيد جره بثوبه، ولا خلاف، وقيل إن القصة قد تكررت لأن مروان استمر وكان أميرا على المدينة واستمر يقدم الخطبة على الصلاة، فتكرر القصة، ربما تكررت الحادثة. أما أبو سعيد الخدري فهو الصحابي الجليل المعروف رضي الله تعالى عنه، وله أحاديث كثيرة معروفة. هنا نبدأ وقفات مع الحديث. هذا الحديث أيها الأخوة أصل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد هذا الحديث لا عذر لمسلم أن يغير أي منكر نراه، لكن كيف يكون التغيير؟ هو الذي سيأتي إن شاء الله. أعلاها التغيير باليد، ثم اللسان، ثم القلب. قال العلماء فالقلب فرض عين، لا يعذر أحد بعدم تغيير المنكر بالقلب. قد يأتي إنسان ويستغرب ويقول هل يمكن الإنسان تأتيه مرحلة وهو مسلم صالح، أنا ما نتكلم عن فسقة، لا يغير بالقلب؟ قال العلماء نعم. إذا كثرت المعاصي وأشربها الناس وأشرب في قلوبهم العجل أصبح الإنسان يرى المنكرات ولا تحرك قلبه، هذا لم ينكر بقلبه. فهذا معنى دقيق جدا وخفي، لأن من هذا من بدأنا أول درجات الإنكار، لاحظوا أن تبدأ من القلب، لأن من لم ينكر قلبه فلن يغير بلسانه ولا بيده. فبعض الناس أول ما يرى المنكر يتأثر ويغير بقلبه، لكن لا يستطيع أن يغير بيده ولسانه، مرة ومرتين وثلاثا يبدأ لا يغير. دعوني أعطيكم مثلا عمليا، قد تكون في مكان مناسبة اجتماعية فيها منكرات كما بدأت الآن تنتشر في بعض المناسبات، قد تكون عند حلاق، فأول الأمر قد تستنكر بعض ما تراه، لكن بعد ذلك يصبح أمرا عاديا لا يتأثر الإنسان. إذن هذا لم يغير بقلبه الحقيقة، ولم يظهر عليه أثر التغيير في القلب. فالآن مثلا كثير من الحلاقين، ولا أقول كل، أصبحوا مع كل أسف يتابعون عبر القنوات الفضائية أفلاما أجنبية فاسقة فاجرة، وقد رأيت هذا عند عدد كبير منهم، وقد يكون غير مسلم بحجة أنه يتابع قناة بلده. فتجد بعض الناس يدخل ويجلس وهو من الأخيار وهو محتاج إلى هذا الحلق، ولا يأمره بإغلاق هذا المكان، بينما من جرب ذلك وجد أنه من أسهل الأمور أن يأمره بإغلاق. هذا تغيير باللسان في الحقيقة، بل تغيير عملي، لكن بعضهم وصل إلى أنه لا يغير ولا بقلبه. إذن هذا أمر عظيم. فالأمر هذا الحديث أقول عمدة وأصل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا معنى عظيم. ولذلك كثير من الناس يخطئ في فهم أيضا آية أخرى في سورة المائدة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يضعون هذه الآية كما قال أبو بكر رضي الله عنه في غير موضعها، هذا غير صحيح، لأنه قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا الشرطية. ومن شروط الهداية أن تكون قد غيرت المنكر أما بيدك أو بلسانك أو بقلبك، كما سيأتي تفصيله بإذن الله. أما من يقول ويرى الناس على الفجور أو الفسق ويقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، نحن نقول له أنك لم تهتدي الاهتداء الكامل. ولذلك مجيء آية لعن الذين كفروا في سورة المائدة قبل هذه الآية بعدة آيات، حتى لا يأتي من يأخذ الآية الأخيرة ويترك الآية الأولى. فالقرآن محكم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بل يقول شيخنا الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله، ولي وقفات إن تيسر الوقت حول هذا الحديث مع كلام له يكتب بماء الذهب، يقول بعض الناس أنا أغير بقلبي، وتجد مع أهل المنكر جالس، فنقول له لو غيرت بقلبك لفارقته. نعم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فيقول الدليل أن هذا أيضا لم يتغير قلبه في الحقيقة. الإمام أحمد دعي إلى وليمة فرأى أنهم قد وضعوا الوليمة في إناء من الفضة، وهذا لا يجوز الشرب، فغضب وخرج، ولحقه صاحب الوليمة وقال يا إمام ارجع وأزيلها، فرفض حتى يؤدبه. من رأى المنكر يجب أن يفارق، إلا في حالات نادرة جدا لا يستطيع أن يفارق الإنسان. أقول حالات نادرة، قد تكون فيها تترتب مصالح ومفاسد، ليس حديثي عن هذه المسألة، لا نريد أن نجعل من النادر أصلا. فالشاهد أن هذا الحديث أيها الأخوة أصل في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. والقرآن مليء بالآيات، في سورة آل عمران آيات عظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة. ثم ذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تجد إذا القرآن واضح وشديد في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وشيخ الإسلام له كلام طويل في هذا الركن الذي تساهل فيه كثير من الناس. مروان صعد على المنبر فأنكر عليه هذا الصحابي، فقال قد ترك ما هنالك، يعني كان سابقا الصلاة قبل الخطبة كما هو اليوم الحمد لله، قال ترك، لأنه كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة، بل قال العلماء كان إجماعا. فهذا الصحابي أو هذا التابعي لما أنكر، أنكر أمام الناس، فقام أبو سعيد وقال أما هذا فقد قضى ما عليه، خلاص أدى الذي عليه لأنه أنكر بلسانه. لكن لاحظ أبو سعيد ماذا فعل. أبو سعيد لأن مكانته أقوى من الذي أنكر بلسانه جذبه في رواية أخرى وفي حديث آخر وجره، لأنه استطاع يستطيع أن يغير بيده. لكن لم يطع أيضا عبد مروان، لأن مروان معروف بشدته وغلظته. ما هو الفائدة هنا؟ هذه فائدة عظيمة جدا غابت عن ذهن كثير من الناس، وهو أنه لا ينكر على الولاة علانية. يقولون شبهة لا ينكر على الولاة علانية، يخالف منهج السلف. طيب نحن نقول لكم هذا منهج السلف. هؤلاء جمع من الصحابة ومن التابعين قطعا، الموجودون كلهم إما من الصحابة وإما من التابعين، وأنكر هذا الصحابي وأيده أبو سعيد، بل أبو سعيد بل إن أبا سعيد جذبه، ولم يقم أحد ينكر على هذا الرجل أو ينكر على أبي سعيد ويقول الولاة لا ينكر عليهم علانية. لماذا ما سكت حتى يذهب مروان إلى بيته وتدخل عليه وتنصحه؟ والأحاديث في هذا بالمناسبة كثيرة جدا، كونهم يأخذون حديث عند ابن أبي عاصم هو حديث صحيح، أن من رأى من سلطانه شيئا فليأخذ بيده الحديث، هذا نعم فقه لكن له محامل، إما أن يكون المنكر غير علانية، إما أن يكون خاف من مفسدة أكبر، إلى غير ذلك من المحامل. لكن أن يقال إن منهج السلف عدم الإنكار علانية على ولاة الأمور هذا غير صحيح، فأحاديث كثيرة في الإنكار، كالذي أنكر على الخطيب وهو كان في الإمارة لما رفع يديه في الدعاء قال تبا لهاتين اليدين أمام الناس، قال ولو جلست أعدد الأحاديث الصحيحة في هذا فطال بنا الوقت. إذا ما هو الضابط في هذا؟ الضابط أنه إذا كان المنكر علانية فينكر علانية، إلا في حالة إذا خيفت المفسدة، إذا ترتب على الإنكار علانية مفسدة أعظم فلا يجوز، لا يجوز، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لكن الواقع والحمد لله الآن نجد أن لا يترتب عليه مفسدة، فيمكن إنسان أن ينكر. ثم كونك تنكر منكرا لا يعني أنه إنكار على الولاة، ليس كل إنكار منكر في المجتمع أنه إنكار على الوالي كما يفهمه البعض، لا يلزم من هذا الأمر. الشاهد أن نأخذ ونستعمل النصوص في مكانها. حديث لدى ابن أبي عاصم يأخذ بيده، نعم هذا له فقه، وحديث أبي سعيد له فقه، وغيره من الأحاديث. أما أن يؤخذ ببعض الأحاديث ويترك البعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذه مسألة دقيقة للغاية. هذا المعنى الأول. من هو أول من بدأ بالخطبة؟ هنا نص الحديث يقول أول من بدأ بالخطبة مروان، لكن في أقوال أخرى أن أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة فعثمان، وقيل إنه من فعل عمر، وقيل من فعل معاوية، وقيل من فعل ابن الزبير. والجمع بينها وبين هذا الحديث أن أولئك إن ثبت عن بعضهم أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة فهو لعارض وليس دائما لسبب طارئ، هذا يجيب على الإشكال. أما من أثبتها في خلافته وسار على ذلك من بعد فترة من الزمن فهو مروان، فهو قد سن سنة سيئة بتقديم الخطبة على الصلاة. العيد معروف يخالف الجمعة، يصلي الإمام ثم يخطب، من شاء أن يبقى ومن شاء أن يذهب. لكن قيل أن ابن الزبير قدمها لسبب، لما كان يسب علي رضي الله تعالى عنه في الخطبة، وقيل أن عمر وعثمان قدماها من أجل أن تلاحق الناس حتى لا تفوتهم الصلاة، فقالوا لسبب عارض وليس دائما. لكن في النهاية استقر الأمر بالإجماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم الصلاة على الخطبة. وليس هذا هو موضوعنا، لكنه اعتبر أبو سعيد أن تقديم الخطبة على الصلاة منكر، لأنه يخالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا يخالف ما أجمع عليه الصحابة وانتهى إليه إجماعهم، فاعتبره منكرا لا يسوغ فيه الاجتهاد هنا، ولا يحتج ببعض ما حدث لأمر عارض. والله أعلم. من تلك الوقفات قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. أولا قال العلماء إن قول أبي سعيد هذه الكلمة بمحضر من الصحابة والتابعين أن الأمر قد استقر على أن الصلاة قبل الخطبة وليس كما فعل مرة. المسألة الثانية كما قلت قالوا أيضا استقر الأمر على جواز الإنكار إذا كان المنكر علانية ويفوت فينكر علانية، وإذا كان سرا يكون سرا كما أشر قبل قليل. أيضا هذا الرجل قضى ما عليه، هذا لا يستطيع أن يغير بيده، مع أن الحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، مع أن هذا الرجل الذي قلنا إنه تابعي غير بلسانه لم يغير بقلبه لم يغير بيده، قالوا هذه قدرته، لأنه أمام والي وخاف من بطشه فأكثر ما يستطيع أن ينكر بلسانه ففعل، فقال هذا ما قضى ما عليه. فمعناه من سكت أنه لم يقضي ما عليه. قد يقول قائل: طيب لماذا سكت الآخرون؟ نقول هذه من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. إذا كنت في مجمع ورؤية منكر وقام شخص وأنكر المنكر كما ينبغي، فلا يلزم أن كل فرد يقوم وينكر المنكر إلا من باب الدفاع عنه كما دافع أبو سعيد عن هذا الرجل. فلينظر كل واحد منا هل قضى ما عليه أو لا. أذكر مقالا كتب بعد وفاة شيخنا الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله، فكان العنوان: أما هذا، يقصد الشيخ عبد الرحمن الفريان، فقد قضى ما عليه. الرجل كان آية من آيات الله رحمه الله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أموره الأخرى، كان رجلا عجيبا، وطريقته في إنكار المنكر على الكبير والصغير طريقة معروفة، وكان ممن اشتهر في ذلك، وهناك آخرون قد اشتهروا قبله وبعده، لكن أقول ممن تميز في هذا الأمر فأذكر هذا العنوان أخذ من هذا الحديث: أما هذا فقد قضى ما عليه، لشهرته رحمه الله وغفر له في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد شهدت معه بعض مثل هذه إنكار هذه المنكرات، كان صارما قويا واضحا لا يجامل أحدا كبيرا أو صغيرا، مسؤولا أو غير مسؤول. نعم يدعو ينكر بالحكمة وبالعلم لأنه من العلماء المعروفين، لكن كان رجلا يصدع بالحق، لا تأخذه هكذا محسبه والله حسيبه، لا تأخذه في الله لومة لائم. إذن هذا معنى فقر رابح. أما حديث من رأى منكم، ما هو من رأى؟ يعني من شاهد بعينيه، يعني من شاهد بعينيه. الرؤية أيها الأخوة قد تكون رؤية علمية ورؤية بصرية. الرؤية البصرية ما تراه بعينك، كما أقول رأيت هذا النور، رأيت هذا الجدار، رأيت فلان. وقد تكون الرؤية علمية أي بلغتك، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما علم عنهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، فما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم عنهم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذه رؤية علمية. إذن الرؤية إما أن تكون بصرية وإما أن تكون علمية. فهنا لا دلالة، من رأى منكم منكرا، يعني سواء رأيت بعينك أو علمت علما يقينيا بوقوع المنكر فأنت مطالب بالإنكار. هذه فائدة الحديث هنا. ولذلك كما بينا قد يكون بالعين أو بالسمع أو بالعلم اليقيني بوجوده، لكن ذكر العلماء أن الإنسان لا يطلب المنكر، لا يبحث عن المنكر، وكلام السلف في ذلك مشهور ولدي نصوص من السلف. إن كان المنكر ظاهرا أو بلغك يقينا ولو كان مستترا واستطعت أن تغير فغير، لكن لا تبحث، فهذا من التجسس. إلا لمن له الأمر مثل الهيئات أو الشرطة. وبعض العلماء فرق في الأمر، قال من كان يفوت كمن خاف على إنسان أن يقتل أو امرأة يزنى بها، فهنا لا حرج أن يحاول أن يتأكد ولو كان قد يطلق عليه ظاهرا تجسس وليس بتجسس، إنما هو من التحسس. قال أما إذا كان لا يفوت إنما يضر صاحبه فقط فهذا لا يجوز البحث عنه، يكفي أن ننكر ما علمناه سواء رأيناه أو علمنا عنه. وهذه قاعدة مهمة فبين العلماء، لأنه قالوا نهى الله جل وعلا عن التجسس. ولهذا البعض قد تأخذه الغيرة والحماس ويبدأ يسأل عن فلان ماذا يعمل في بيته، قد يسأل زوجته أو يسأل أولاده حتى يقول أعلم ما هي حاله فأنكر عليه، لا يجوز هذا، هذا من التجسس الذي نهي عنه ولا تجسس. أما الجهات المختصة كما قلت كرجال الأمن أو الهيئات فلهم شأنهم حسب ما يتعلق في هذا الأمر، والله أعلم. المنكر ما هو؟ قالوا اسم جامع لكل ما يكرهه الله ويأباه، اسم جامع لكل ما يسخطه الله ويكرهه. قالوا فكل مخالفة للشريعة فهي منكر، كل مخالفة للشريعة فهي منكر صغيرا كان أو كبيرا. والمعروف أيها الأخوة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وكذلك الفجور اسم جامع لكل متجاهر بالمعصية أو كلام قبيح. هنا نأتي لمسألة معينة، ما هو المنكر الذي يغير؟ قلنا المنكر الظاهر أو الثابت بيقين. طيب هل مسائل الخلاف فيها إنكار؟ هذه مسألة دقيقة للغاية. مع كل أسف كما قال ابن القيم راجع عند البعض قول لا إنكار في مسائل الخلاف، قال وهذا كلام غير صحيح. لا إنكار في مسائل الصحيح، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فرق بين الخلاف وبين الاجتهاد، وهذا الذي وقع فيه خطأ بعض طلاب العلم. إذا بدأ بالفتوى قال فيها خلاف، فليس كل خلاف له حظ من النظر، هناك خلافات أو اختلف فيها بعض العلماء لا ينظر إليهم، إما لأنه لم يبلغ الحديث القول ضعف في استنباطه، فالقول أنه لا إنكار في مسائل الخلاف غير صحيح، قاعدة غير صحيحة، إنما الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هنا نأتي، إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية وليس هناك نص صريح يرجح أحد القولين، والذين أفتوا بها هم من علماء الأمة، فهذه مسائل الاجتهاد. أما يعني مثلا هل الصلاة الآن القصر 4 أيام وما بعدها إتمام، أو من كان مسافرا، هذه مسائل مختلف فيها وهي من مسائل الاجتهاد. فلو رأيت إنسانا يصلي في السفر 4 ركعات والآخر يصلي 2 ركعتين فلا تنكر عليهم، فكل منهما قد اتبع إماما في مسألة اختلف فيها العلماء، هنا نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما إذا كانت المسألة ولو كان فيها خلاف ككثير من مسائل الربا، إذا كانت المسألة فيها خلاف لكن الخلاف فيها قد لا يكون معتبرا، فإذا هنا لا نقول لا إنكار، إنما نحن مع الدليل حتى ولو قال به بعض العلماء. وأذكر أننا كنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قبل أكثر من 20 سنة، فسئل رحمه الله، ناقشه أحد طلاب العلم المعروفين وكان الحضور إن لم أقل كلهم فجلهم من العلماء والمشايخ، فقال الشيخ الرأي في هذه المسألة كذا وكذا، واذكر أنها تتعلق بالحكم بما أنزل الله. فقال له الشيخ الذي يناقشه، يا شيخ، قال العالم الفلاني وهو من كبار علماء الأمة السابقين، لاحظ من كبار علماء الأمة، قال العالم الفلاني قال كذا، قال وإن قاله فلان، وإن قاله، فالدليل مع هذا القول، لأن الشيخ معروف من منهجه الحرص على الدليل، إذن الاعتبار بالدليل وليس بمجرد الخلاف. أما الذين الآن يفتون بمجرد أن أول ما يبدأ يقول المسألة فيها خلاف ثم يفتي بترخص أو تنازل، هذا غير صحيح. أو يأتي لمنكر ثم تقول هذا منكر قال المسألة فيها خلاف، تأتي للغنى مثلا، الغنى نأخذ هذا المثال، تعرفون طرح الموضوع قبل سنة وأثير بإثارة مع كل أسف، ينطلقون يقولون فيها خلاف، الصحيح أنه خلاف لا اعتبار له. حتى قال ابن حزم رحمه الله في المسألة، لأنه مبني على منهجه في تخريج حديث تحريم الغنى، فهو لم يوافق العلماء في منهجه في تخريج الحديث فاستدل به، وإلا لو صح الحديث أو صحت طريقته في الحديث نعم لما قال بذلك. إذن نقول إنه خلاف غير معتبر، فلا يأتيك إنسان إذا سمع الغنى وتقول هذا لا يجوز يقول فيه خلاف، أو يأتي من يفتي يقول مسألة خلافية، ولكن الأفضل أنك ما تسمع الغنى، هذا غير صحيح، بل ينكر في هذا الموضوع. وهكذا مسائل كثيرة جدا من مسائل العلم، إذا مجرد وجود خلاف هذا الذي نصل إليه ليس مبيحا أو مبررا لعدم الأمر. يقول ابن القيم رحمه الله، وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما إن توجه إلى القول أو الفتوى، إلى القول والفتوى أو العمل، أو ما الأول، ثم بدأ يفصل وبين أن بعض العلماء قد يقول بقول لم يبلغ الحديث أو لم يصح عنده الحديث أو لسبب كما بين شيخ الإسلام في رفع الملام عن أئمة الأعلام. أما إذا كان الخلاف معتبرا كما بينت فهنا نقول لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه فنقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وخلاصة الأمر في هذه المسألة، لأنها مهمة للغاية، لأن البعض مع كل أسف يستمعون إلى بعض القنوات الفضائية وإلى بعض المفتين، فمجرد أن يقول له فيها خلاف يأخذ بالقول الأضعف. يقول والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فنقول هذا هو التي فيها مسائل الاجتهاد، أما مع ذلك فلا. ثم أيضا مسألة أخرى دقيقة للغاية، قد تكون فعلا من مسائل الاجتهاد، لكن فتوى الفقه العام أو حكم الحاكم يرفع الخلاف. من القواعد الشرعية أن حكم الحاكم يعني الملك أو المفتي العام قالوا فإنه في هذه الحالة يرفع الخلاف، يعني إذا كان هناك قولان في المسألة فاختار المفتي العام، ونحن في بلدنا هنا معروف أن الفتوى للمفتي العام واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، فإذا أفتت هيئة كبار العلماء حسب نظامها بالأغلبية فإن هذه فتوى المفتي العام، أو أفتت اللجنة الدائمة كما فنقول هذه فتوى المفتي العام، وليس مجرد اختلاف هيئة كبار العلماء مبررا للأخذ بقول بعض دون بعض، لا، لأن النظام الهيئة ينص على أنه لا يعتبر فتوى من هيئة كبار العلماء إلا إذا كان بالأغلبية، هذا نظامها الذي تسير عليه. فإذا نقول في هذه المسألة مثلا اللجنة الدائمة أفتت بحرمة قيادة المرأة للسيارة ولم تستر أي فتوى لا من اللجنة الدائمة ولا من المفتي العام ولا من هيئة كبار العلماء بنقض هذه الفتوى، وهي من أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، بل عام 1411. فتبقى هي الفتوى الصحيحة ولا يوسفت لأي أقوال أخرى تنشر بالصحف حتى ولو كان في بعض طلاب العلم. هذه مسألة مؤسفة مع كل أسف، نجد أن بعض طلاب العلم يتحمس لهذه المسائل لإقرارها أي لقيادة المرأة للسيارة، وينكر على المخالفين ما لم ينكر على أمور أعظم موجودة متفق عليها، وهذا بلاء أصيبت به الأمة. فالشاهد هنا أن فتوى المفتي العام اللي قلت سواء المفتي أو اللجنة الدائمة وهي المعتبرة أو هيئة كبار العلماء لا ينظر إلى غيره. مثلا تغطية المرأة لوجهها، الفتوى عندنا أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وهذا هو القول الراجح أصلا، بل نقول القول الصحيح، لكن لو قلنا أنه خلاف بين علماء كبار فالفتوى عندنا على تغطية المرأة لوجهها فلا يلتفت لما عدا ذلك، فمن حق الهيئة أن تجبر النساء على تغطية وجوههن لأنها تعمل هنا بفتوى المفتي العام، من حق تعليم البنات أن يجبر الطالبات على تغطية وجوههن في المدارس والجامعات، لأن هذه الفتوى العامة ولا مخالف لها، وإن وجد من يخالف من بعض العلماء في تغطية الوجه. فإذا حكم الحاكم أو فتوى المفتي العام المهم أن يكون عالما، فإذا كان عالما مؤهلا وأسند إليه ولي الأمر هذه الفتوى فهو الذي يعتبر قوله في هذه المسألة. مثل مسائل الاختلاط، مسائل الاختلاط يعتبر فيها فتوى المفتي العام واللجنة الدائمة، والأدلة والفتاوى صريحة من هؤلاء بتحريم الاختلاط ومنعه، ولا يثبت لمن شد ولو كتب ولو فعل ولو خطب ولو جاء بأدلة ضعيفة فلا يثبت إليه، مع أن أصل الخلاف في هذه المسألة ليس من المسائل الاجتهادية موضوع الاختلاط، لكني ذكرتها مثال عرضا لأن يؤسبني أن البعض يقول لا العالم فلان والعالم فلان. على كل حال هي مسائل كثيرة حتى في مسائل الحج وغيرها، والله أعلم. ما هي القدرة أيها الأخوة؟ أولا من ناحية الإيمانية والنظرية أنه لا بد يكون إنكار في القلب، لأنك إذا لم تنكر في قلبك فلن تنكر بلسانك. سيقول العلماء هذا الحديث فيه تصاعد وتنازل، التصاعد أنه يبدأ الإنكار عمليا من القلب، فإذا انكرت في قلبك تنظر هل تستطيع أن تنكر بلسانك أو بيدك والعكس. أما أسلوب التغيير لاحظوا فيكون أول ما يبدأ باليد إن استطعت، إذا لم تستطع اليوم واقعنا حتى لا نكون نظريين، في بلادنا المنكرات العامة لا يستطيع الواحد منا أن يغير بيده إلا إذا كان مسؤولا في الهيئات أو مسؤول عن هيئة إدارة حكومية. ما يستطيع الإنسان. قد يرى منكرات الآن في الشوارع، قد يرى منكرات في الصحف. غير صحيح أن يذهب البعض الآن كما يفعل بعض الشباب ويدخل مكتبات ويمزق الصحف والمجلات، بل أسوأ من ذلك. أذكر أن مجموعة من الشباب دخلوا على محل فيديو أيام الفيديو بمنطقة من المناطق وأحرقوه. قالوا نستطيع أن نغير باليد، فأحرق المكان. ما الذي حدث؟ سجنوا، واختير مكان كبير جدا لصاحب الفيديو، وعوض تعويضا أكثر مما يستحق، ووضعت محلاته عند بنك حتى يحمى. فما جاءوا لنا بخير هذا الذين غيروا. فبدل أن كان مكانا صغيرا أصبح مكانا كبيرا، وأصبح صاحبه ثريا بالمال الذي عوض به، وأصبح تحت حماية الدولة، وهم سجنوا وأوذوا. سبحان الله، أحد الأفراد هؤلاء سجن، وصل إلى أنه يقول إن انحرف حتى قال ديني دين الإنسانية وليس الإسلام. نعم، الإفراط تأتي بالتفريط والغلو يأتي بالجفر. فكونك تأتي لمحل وتحرقه وتقول أقدر، ما تقدر، ليست القدرة تستطيع تدخل مكان وتحرقه. فنقول كل إنسان يستطيع يدخل مكان، هذا غير صحيح. ما ترتب عليه من مفاسد، ولم يكلفك الله بذلك، إضافة إلى ما ناله أصحابه من أذى وحكم عليهم بأحكام طويلة، ثم انحرف بعضهم كما قلت. وهذه قصة معروفة، هذا نموذج من نماذج. إذا التغيير باليد يكون للسلطان، يكون للجهات المسؤولة، يكون لرجال الأمن، يكون للإنسان تحت مسؤوليته في شركته، في مؤسسته، في بيته. حتى البيت ينظر الإنسان هل يستطيع أو لا. كيف إذا كان الأب يستطيع لكن الإبن؟ وأنا أذكر واحد من الشباب قال أنا أستطيع أغير المنكر. وأذكر كان توك اليوم التلفزيون أسود، يسمونه أسود وأبيض، وبدأ التلفزيون الملون ولكن غالي الثمن. فأولاد الرجل يقولون لأبيهم يا نريد تشتري لنا الملون، ويقول غالي يعني عندكم ما يكفيكم. طبعا ما كان في قنوات إسلامية ذاك الوقت. فجاء أحد الأبناء وأهل نائم وكسر التلفزيون، قال أنا أستطيع أغير المنكر. فأبوه في الصباح قال الآن خلاص، فراح جاء ملون. معروف أن الملون أكثر فتنة من الله. ما سويت خير لو خليتهم على الأسود ولن تؤخذ، أفضل من جبت ملون الآن. ما بالإضافة إلى ناله من أذى من إخوانه ومن أبيه ومن أهله. فليس الصحيح أن البعض يقول أنا أستطيع أن أغير المنكر بيدي. لا، إذن هناك من يستطيع أن يغير باليد. حتى العلماء يتفاوتون في ذلك. يعني مثلا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية كان يستطيع يغير باليد، لكن ربما غيره ما يستطيع. فحتى العلماء درجات في التغيير، وهم العلماء. لكن اللسان، أنا أقول في بلدنا أعكس المسألة، لا أجد عذرا لأحد ألا يغير بلسانه إلا استثناء، فالاستثناء هو القليل. أما الأصل أن تدخل على أكبر مسؤول، تدخل على الملك، على الأمراء، على الوزراء، وتتكلم معهم عن منكر بحكمة وأسلوب طيب، وهم تغيرهم تجد التقدير، تجد الإعانة، وإن نال البعض شيء من الأذى فهو مأجور. فلا عذر بالنسبة لواقع بلدنا أن لا يغير الإنسان من لسانه إلا حالات استثناء معينة. فأنا لا أتكلم عن حالات الاستثناء. هو يمكن في بلاد أخرى ما يستطيع الإنسان يغير بلسانه. إذن ينتقل للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة التغيير بالقلب. والتغيير بالقلب له دلالة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. تأتيني أسئلة كثير من الأخوات تقول اليوم انتشر في مناسبات الزواج ما يسمى بالعري أو الأغاني المحرمة. إن ذهبت فمشكلة، وإلا ما ذهب فمشكلة. كنت أقول لهم دائما، أقول لهن إن استطعت أن تنكري فاذهبي وأنكري بالأسلوب وبالحكمة طبعا، لأن هذه أماكن حساسة. إن لم تستطيعي فأنت تعذرين. لكن قال طيب لو ما ذهبت ستكون قطيعة، خاصة إذا كان من الأقارب. أقول اذهبي وسلمي وادعي للزوجين، ثم قولي اسمحوا لي أنا لا أستطيع أن أجلس في هذا المكان لأن في منكرات، سيقدرونك ولا يقولون أنك لم تأتي، تصبح الحجة عليهم هنا. سبحان الله، ذكر لي عدد من الأخوة أنهم يطبقون هذا الأمر حتى قبل أن أقول هذا، فكان سببا لتعديل عدد من الزواجات ما يقع من منكرات، لأنه قد تكون هذه المرأة لها شأن، لها قرابة، وغيابها يحدث مشكلة، فإذا جاءت وقالت أنا أستأذن، ليش تستأذنين؟ والله أنتم عندكم منكرات، لا يجوز. قالوا لا استريحي، فيبدأون بتغيير المنكر حتى على مستوى الرجال، لكن إلى الآن نقول مستوى الرجال أقل، لكن أكثر الآن انتشر في زواجات النساء ومناسبات النساء. إذن كما ذكرت لكم كلام شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله الذي يقول إنني غيرت في قلبي، نقول أعطنا الدليل أنك غيرت في قلبك. أما أن الإنسان يقول غيرت ويجلس يضحك يشوف طاش ما طاش يبدأ وهم يستهزئون ويسخرون ويتلذذ بهذا ثم يقول أعوذ بالله أعوذ بالله شلسك، أصلا ليش فتحت التلفزيون؟ لماذا تركت؟ ثم تقول أعوذ بالله، أرأيت ما فعل فلان وفلان؟ هذا لم يغير في قلبه بالحقيقة، بالعكس، ولا يستطيع أن يخدع الله جل وعلا. وقد نزل عليكم الكتاب، اقرأوا هذه الآية عجيبة جدا في سورة المائدة، قسمت آياتها يكفر بها ويستهزئ بها، فلا بد من المفارقة. ذكر آيتان في الأنعام وفي النساء أنه لا بد من المفارقة، سواء غيرت ولم يستطيعوا أو لم تغير، قد ما تستطيع أن تغير، فهذا دليل على تغيير القلب. تمعر وجه الإنسان، رأيت يوما من الأيام أحد طلاب العلم واقفا أمام حلاق، فلماذا لم تدخل؟ قال إن دخلت فالحلاق عنده أناس الآن يعمل معهم معصية، نحن نقول ما حرم الله، لا يجوز أن أجلس عندهم، وأنا أجلس في الخارج حتى يأتيني ويقول تفضل، وهو مضطر للدخول على الحلاق، ولو استغنى لكان أفضل. إذن هذه أدلة على أنه فعلا غير بقلبه، لأن كما قلت لكم في معنى دقيق جدا، مع كثرة المعاصي والمنكرات قد يصبح الإنسان لا يغير بقلبه، مع كثرة الإمساس يقل الإحساس، بينما لا يجوز أن يتنازل عن هذا الشرط تغيير القلب. إذا كان سقطت عنك التغيير باليد والتغيير باللسان فلا يسقط عنك التغيير بالقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، أضعف الأحوال. هذا معنى من هذه المعاني أيها الأحبة. طيب إنسان يستطيع أن يغير المنكر وقد يناله أذى، قال العلماء هذا على درجته، إن كان الأذى الذي يناله قد يصيب هو وأهله أو أقاربه أو جماعته أو الجهة التي يعمل فيها فلا يجوز أن يغير. أما إن كان الأذى مقتصرا على نفسه فقط ويقول أنا مستعد أن أتحمل، فهذا يجوز له أن يغير. مرة أخرى أعيدها لدقتها، لو أراد إنسان يغير لأنه يشترط في تغيير المنكر ألا يترتب مفسدة أعظم. إذا كنت لو أردت أن تغير هذا المنكر سينالك أذى وينال أهلك ومن معك أو زملائك أو الجهة التي تعمل فيها، نقول لا تغير لأنك تجر الأذى إلى غيرك. أما إن كان الأذى يتعلق بشخصك فقط وأنت تقول أنا مستعد أن أتحمل، فلك الأجر، لأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء حتى لو ورد لو قتله ما دام لا تعدى نفسه، وإن لم يفعل خوفا على نفسه فلا حرج. بل ذكر العلماء قاعدة أخرى دقيقة، قالوا إن كان الأذى حسي كسجن أو ضرب فهذا لا يغير، يجوز له يسقط التغيير. أما إن كان مجرد اللسان فليس بعذر، يعني لو تقول أنا لو أنني غيرت هذا المنكر قد يتكلم علي صاحب المحل، يعني لو نصحته قالوا هذا ليس بعذر وليتكلم عليك، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، فلا يعتبر هذا عذرا مبيحا لك ألا تغير حتى لو تكلم عليك. فكانوا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه بأنه مجنون كاهن، ولم يمنعه من تغيير المنكرات، وهذا مرة أخرى معنى دقيق. فالأذى ليس مجرد الكلام عليك. قد يقول قال أليس هناك حديث ورد لا يذل أحدكم نفسه؟ قال بلى صحيح، لكن إذلال النفس هو أن يأتيه من البلاء ما لا يطيق كما في الحديث نفسه. فسر الإذلال أن يأتيه من البلاء ما لا يطيق، فإذا كنت تخشى أن يأتيك من البلاء ما لا تطيق فلا تذل نفسك، لا تدخل نفسك في أمر لا تستطيعه. هذه كلها من دروس وبيان إنكار المنكر. قوله وذلك أضعف الإيمان، قال العلماء إدخال هذا الحديث في كتاب الإيمان دليل على أن الإيمان ليس في العقيدة فقط، أن الإيمان يكون في العمل. أعلاها لا إله إلا الله شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإمادة الأذى ليست عقيدة فهو عمل. وإذن الإيمان في هذه الكلمة أنه يزيد وينقص، هذه مسألة دليل على أن الإيمان ويزيد وينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضعف الإيمان. بينما هناك من الفرق العقدية من يقول أن الإيمان ثابت، الإيمان لا يزيد إما مؤمن ولا كافر، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان يزيد وينقص. ثانيا أن الإيمان ليس خاصا بأمور العقيدة، حتى في الأمور العملية فهي من مسائل الإيمان. ولذلك إدخال مسلم والمنذري هذا الحديث في كتاب الإيمان صحيح، في باب الإيمان في كتاب الإيمان، فهذا أيضا من تلك المعاني. إنكار المنكر أيها الأحبة، الذي ينكر المنكر إما من أجل الثواب وإما خوف العقاب، وإلا الخوف من غضب الله جل وعلا، أو النصيحة للمؤمنين والرحمة بهم، وتارة على إجلال الله وتعظيمه. لكن الأخيران من أعظم الدروس. كيف؟ أكثر الذين يغيرون المنكر خوفا من عقاب الله، وهذا لا شك مطلوب، وهناك من يرجو ثواب الله وهذا مطلوب، لكن أن تنكر المنكر خوفا على أصحاب المنكر ورحمة بهم، قالوا هذه درجة إيمانية عالية، فأنت تشفق عليهم من عذاب الله جل وعلا ورحمة بهؤلاء. بمعنى بعض الناس يقول يا ليتني ما دخلت مع هذا الشارع في منكر وسأضطر لتغييره، لا، قل الحمد لله أنني دخلت لأنقذ أصحابه من هذا المنكر، هذه رحمة. قد يعلم بعضنا عن منكر قد يقول يا ليتني ما علمت عن المنكر، لا، الحمد لله أنك علمت حتى تغير رحمة بهم، فهذا باب الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قد لا يتصوره البعض. قالوا وأعظم منه هو إجلال الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. فكونك تنكر المنكر من باب تعظيم الله، تعظيما لله، كيف تنتهك حرمات الله؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذه درجة عالية. أن تنكر المنكر من باب تعظيم الله جل وعلا، أيليق بك تقول لمن تنكر عليه أن تقع في هذه المعصية؟ كما قال أحد السلف، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. بعض الناس يقول هذه معصية بسيطة، من قال لك بسيطة؟ معصية سهلة صغيرة. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ولذلك قال الله جل وعلا عن الأبوين ولا تقل لهما أف، ما قال يسيرة، فكيف بحق الله جل وعلا؟ فإذا هذا درجة عالية في الإيمان، أن يكون إنكارك تعظيما لأمر الله جل وعلا، أن يكون إنكارك من باب الرحمة بهؤلاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويأتي فيها الحصول على الثواب وخوف العقاب ولا شك. لكن البعض ربما يركز على الأمرين الأولين وينسى المعنيين الآخرين، وهما أعظم تأثيرا وأدعى لقبول الدعوة. بل دخل أحد السلاطين على ملك من الملوك وكان ظالما، فأنكر عليه إنكار عظيم جدا، فخرج منه، فقالوا ألم تخف منه؟ قال وأنا واقف أمامه تصورت عظمة الله، فأصبح هذا الرجل الظالم عندي كالقط، لأنه امتلأ قلبه بتعظيم الله جل وعلا وبهيبة الله جل وعلا. نعم، وحدثت عدد للعز بن عبد السلام سلطان العلماء، وحدث لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، حدثت مثل هذه القصص. فلذلك عندما تعظم الله جل وعلا يهون من ترى من المخلوقين. وذل المعصية لا يفارق جباههم كما يقول الحسن البصري، وإن تقطقت بهم البراديل، يعني أفخر المراكب، فإن ذل المعصية لا يفارق جباههم، يعني كأنه مكتوب على جبهة عاصي ذليل. هذا متى يكون؟ عندما تعظم الله جل وعلا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. وليوقف إن شاء الله في درس آخر عن ما لكم لا ترجون لله وقارا. لو تعاملنا مع هذه الآية وما قدر الله حق قدره تغيرت أحوالنا، أن ننطلق من تعظيم الله جل وعلا ومن حبه جل وعلا مع خوفه، ولا شك الحب والرجاء، الخوف والرجاء. إذن هذا من منطلقات الأمر معروف والنهي عن المنكر. أقف عند هذا الحد لأني وعدتكم إن شاء الله نأخذ الحديث القادم، حديث ابن مسعود، في الدرس القادم ونكمل ما بدأنا، لأن الموضوع واحد، فأفضل أسئلة كثيرة جدا والوقت قصير، فأستمع إلى ما تيسر من أسئلتكم، وعذرا من لا ما لا نستطيع أن نجيب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السؤال، حقيقة يا أخوان مثل هذا الأمر من العبث بكتاب الله، هذا عبث. أولا ما في اسم معمر هنا، وما يعمر من معمر فعل يعمر من معمر، وليس في اسم معمر هذا الهالك. وهذا يذكرني بأن يقال إن ملكا من ملوك العجم نادى عالم، أو أقول عالم، لو كان عالما ما قال هذا، وقال أنت تقول القرآن في كل شيء؟ قال نعم. قال أين اسمي؟ يقال إن اسمه كوك. قال وترى كوك قائمة. هذا عبث في القرآن. ففي قوله كذلك في سورة يوسف يقول الله تعالى قالوا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إليه ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كلبا، قالوا نكتل. فذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أنه من يقول أن شخص اسمه نكتل، هذا غير صحيح. نكتل أي بالوزن، وزن. نعم. فهناك مثل ما يسمى بالرقم 19 الذي شاع قبل قرابة 30 سنة، ومع كل أسف كذب هذا، يعني يسمونه سحر الرقم 19، وطلع أنه كذب، وصاحبه في آخر عهده ادعى النبوة والعياذ بالله، وقتل في أمريكا. فلا يجوز العبث في القرآن، مثل ما قالوا عن سبتمبر ضرب الأبراج في أمريكا، قالوا أنها في سورة البراءة وفي الآية 110، وبدأوا يكيفون التاريخ تكييفا شديدا حتى ينطبق على الآية فانهار به في نار جهنم، وقالوا هذا ينطبق على أبراج أمريكا. وهذا كله يدل على عبث، فلا تلتفتوا لمثل هذه المسائل، وهذا لا يجوز، ويجب أن نتقي الله جل وعلا. ووجود موافقة أحيانا في آية أو آيات لا يعني أن هذه دليل عليه، أسوأ من معمر وأقل من معمر وكلهم متشابهون. طيب لماذا لا يوجد إلا اسم معمر؟ فأقول علينا أن نعظم القرآن يا أخوان. تعظيم القرآن من تعظيم الله جل وعلا، لأنه كلامه، ولذلك لأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق يجوز القسم به، آيات الله جل وعلا. ومن تعظيم القرآن أيها الأخوة، اسمح للشيخ بالاستطراد بعض الشيء، أنه لا يمس إلا المطهرون، على كلام العلماء والراجح أنه لا يمس إلا من توضأ حتى الوضوء. وكم الله أحزن، كم أحزن، وإلى اليوم يوم الجمعة من أجد هنا من يصلي ويضع المصحف خلفه. أنا لا أقصد أن يكون متكئ وخلف الاتكاء فيه مصاحف، فقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي قال ما دام هناك فاصل فلا يعتبر إهانة، لكن يضعون خلفه مباشرة. فمرارا أسأل بعض الأخوة أقول له هل يمكن أن ترضى أن يكون والدك خلفك تماما؟ قال لا، وهذا كلام الله جل وعلا. هل لم يجعل الله سبحانه وتعالى من صور الكفار يوم القيامة هناك من يأخذ باليمين وهناك من يأتي كتابه وراء ظهره؟ في سورة الحاقة في شماله، وفي سورة إذا السماء انشقت قال وراء ظهره. فكيف يضع الإنسان القرآن خلف ظهره؟ لا يليق. هناك أحكام وآداب تعظيم لكلام الله جل وعلا، تعظيما لله جل وعلا. وكذلك إذا العبث هنا بهذه الآيات، هذا من العبث الذي يجب أن يؤدب من يعلن ذلك بدون دليل صحيح معتبر، والله أعلم. يقول حسن جاري على والدين فيه عقوق، ويسأل عن الفرق بين التورية والكذب. تورية؟ يسأل عن الفرق بين التورية والكذب، ويسأل عن إنكاره عن والده على والده، هل فيه عقوق أو لا؟ بالنسبة أيها الأخوة للتورية، هي أن تقول كلاما عاما، أنت تقصد شيئا وصاحبك شيئا آخر، لكن قال العلماء لا تجوز إلا بسبب. فيقول الشيخ ابن عثيمين لو جاء شخص ورهن إنسان مال، قال هو عندك الآن أمانة، وجاء ظالم يريد أخذ هذا المال، قال هل فلان أعطاك مال؟ قال ماله عندي شيء. ماله هو يقصد أن ماله عندي شيء، والماشر والسامع يسمع أن يقول ما عندي له شيء، هذه تورية حتى تسلم من هذا. فالتورية إذا كانت هي مندوحة عن الكذب، لكن يجب أن لا يكثر منها، هذه المسألة الأولى، لأن من كثر من التورية عرف بالكذب. بالنسبة للوالدين يا أخوان، الإنكار على الوالدين له ضوابط، وكما أن الإنكار على ولي الأمر له ضوابط وتراعى فيه المفسدة، والتي ستحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وليس على إطلاقه ينكر الإنسان على ولي الأمر كما يشاء، كما قال السلف، قالوا ولي الأمر سيف مسلول، ولي الأمر سيف مسلول، الإنكار عليه ليس بالأمر السهل، فله ضوابطه. وهنا يأتي حديث ابن أبي عاص، لكن كذلك الأب، أنا أرى كثير من الأبناء الذين ينكرون على آبائهم مباشرة لا يوفقون، أقول كثير لا أقول كل، ومن يأتي أبويه بالحكمة وبلطف يجد أنه أكثر تغييرا للبيت من الآخر، فليراعي هذه المسائل، والله أعلم. يقول لدي محل حلاقة ويقدم جميعا معالي حلاقة والخدمة، هل علي اسم وعلى المال الذي أكسبه؟ لا شك في ذلك، عليه اسم نعم وإعانة ولا تعاونوا. إذا كان الدكان عقار له وأجره على حلاق آخر فهذا لا يجوز، وبين العلماء أنه في أول إذا ما استطاع أن ينقض العقد أول ما ينتهي مدة يلتغم. فأما إذا كان هو أيضا صاحب الدكان فهذا أعظم، نعم إنه آثم ما دام يعرف أن هذا المكان يمارس فيه منكر فلا يجوز، من القصات الغربية ومن غيرها مما حرم الله جل وعلا، فهو آثم وماله ليس بحلال. يسأل عن الجلوس بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس وعن ركعتين بعدها، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد حديث حسن عند الإمام أحمد، أما الحديث المشهور فهو ضعيف في قضية ركعتين، وهما ركعة الضحى أن نجلس الإنسان، أما الجلوس إلى طلوع الشمس فهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، أما الركعتان فهما ركعة الضحى. ولكن ورد فيما حديث حسن أذكره عند الإمام أحمد، لا أذكر نصها الآن، تدل على مشروعية أن نجلس الإنسان فإذا ارتفعت الشمس قدر الرمح يصلي ركعتين وينويهما حتى ركعة الضحى، نعم لا تسمى ركعة الإشراق، لا ينويهما ركعة الضحى، لأن ركعتي الضحى تبدأ منذ ترتفع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال. قل ما الذي يشجع على الأمر المعروف عن المنكر، لأن البعض يخاف من كلام الناس؟ هذا سيأتي إن شاء الله له، نعم في